رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وإذا قال المؤمنون للمنافقين أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوبوا من أقوالكم المشينة وأفعالكم القبيحة ليطلب الرسول إلى ربه الغفران لكم، فإن المنافقين حينها يحركون رؤوسهم بالمنع استخفافا واستهزاء، وتراهم يعرضون عن الهدى ويستكبرون عن الحق، فهم لا يتبعون رشدا ولا يقبلون نصحا لفساد قلوب وعمل بصائر. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء هل هؤلاء المنافقين أطلبت إلى ربك الغفران لهم أم لم تطلب أيها النبي، فلن يسامحهم الله ولن يعفو عنهم ولن يتجاوز عن ذنوبهم، لأنهم مصرون على الكفر معتقدون التكذيب، والله لا يوفق من كفر به وخرج عن طاعته وحارب رسوله وشع. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل المدينة من الأنصار لا تتصدقوا على المهاجرين حتى يمسهم الفقر ويتفرقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويتركوه وحده، أفلا يعلم هؤلاء المنافقون أن عند الله وحده خزائن الأرزاق وعليه رزق ما في السماوات والأرض، فهو الرازق وحده أجود من أعطى وأكرم من سئل، غير أن السبب في فعل هؤلاء المنافقين أنهم لا يفهمون ما لله من جلال وما عنده من قدرة وما لديه من أرزاق. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن العزم منها لذد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يقول هؤلاء المنافقون إذا رجعنا من الغزو إلى المدينة فسوف يخرج الأعز منا، يقصدون أنفسهم الأذل، يقصدون المهاجرين، فأخبرهم الله أن العزة المطلقة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من أتباع محمد، ولكن المنافقين لا يعلمون هذا لما استحكم عليهم من الجهل وسوء الفعل وسخف العقل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها المؤمنون لا تشغلكم الأموال والأولاد كما أشغلت المنافقين عن طاعة رب العالمين، ومن شغله ماله وولده عن عبادة ربه فهذا هو المغبون حظه من الله، المضيع نصيبه من الثواب، المفرط فيما ينفعه، خسرت صفته وخاب سعيه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وتصدقوا أيها المؤمنون مما وهبكم الله إياه من مال في سبيله سبحانه قبل أن يهجم عليكم الموت بغتة، حينها لا وقت للإنفاق ولا زمن لعمل صالحات، فإذا وقع الموت قال الإنسان متحسرا متأسفا يا ربي لماذا لم تمهلني قليلا من الزمن فأنفق فيما يرضيك وأسعى فيما رضيك وأجاهد فيك وأكون مع الأبرار الأخيار. ولن يوفر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله لا يؤجل نفسا حان موتها وانقضى عمرها، فلا تتقدم ساعة عن الأجل ولا تتأخر ساعة، وهو وحده سبحانه الخبير بالأعمال والأحوال، المطلع على الخوافي، العالم بالنيات، وسوف يحاسبكم على ما فعلتم، فأعدوا العدة.